إهداء إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود رئيس نادي القرن الآسيوي. شعر وإلقاء أحمد مناور الميموني. أداء عبد الله سكيتي. تنفيذ أستوديو إعلام. يا أمير من غيرك ينول الزعامة في الحجاج وواصل الدرب قدام، واحرق قلوب عداك بالابتسامة، ثم قل لهم فعلي ترفرف له أعلام. أنا شبيه الريح شبه صرامة، كل من وقف ضدي غدا والله احطام، وأنا الشجيع اللي رفيع مقامة، وأنا الحكيم اللي حكت عنها الأيام. قولي وتاريخي وفعلي شهامة، وشعري فخر كل المسامع والأقلام، ونادي نادم ما يعرف الرخامة، دايم لي أجات المهمات مقدام، به قوة ترضخ لها كل هامة، ما تضعفه لجنة ولا ظلم حكام. شامخ ولو كثر عداه اتهامه، وراسي ولو ضده ملايين الأخصام، ما يكسبون إلا الغبين أخصامه، له سجل التاريخ تحطيم الأرقام، هو حاكم القرن الأخير وإمامه، حازه بفعله ما هو بصوت وإعلام. ناد على العاقل فرض احترامه، ولا المريض يزيد هجراح واسقام، ناد وربي ما تجيها الملامة إلا من ضعيف وحاسد ومنضام. يا بمساعد رافقتك السلامة، على يدينك سهل تحقيق الأحلام. يا بن مساعد رافقتك السلامة، على يدينك سهل تحقيق الأحلام. يا بن مساعد رافقتك السلامة، على يدينك سهل تحقيق الأحلام. ويا أمير من غيرك ينول الزعامة في الحجاج ووصل الدار بقدام، وحرق قلوب عداك بالابتسامة، ثم قل لهم فعلي ترفرف لها علام. أنا شبيه الريح شبه صرامة، كل من وقف ضدي غدا والله احطام، وأنا الشجيع اللي رفيع مقامة، وأنا الحكيم اللي حكت عنها الأيام. شعري فخر كل المسامع والأقلام، نادي ناد ما يعرف الرخامة، دايم لي أجات المهمات مقدام، به قوة ترضخ لها كل هامة، ما تضعفه لجنة ولا ظلم حكام. شامخ ولو كثر عداه اتهامة، راسي ولو ضده ملايين الأخصام. سجل التاريخ تحطيم الأرقام، هو حاكم حاكم القرن الأخير إماما، حزى بفعلامه بصوت وعلام، ندين على العاقل فرض احتراما، ولا المريض يزيده جراح وسقام، ندين وربي ما تجيها الملامة إلا من ضعيف وحاسد ومنظر.